وذهب الرجل الذي كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ممن كان يدعوهم، فنزلت الآية عبس وتولى أن جاءه الأعمى، فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رأى عبد الله بن أم مكتوم رضي الله عنه بعد ذلك يقول مرحبا بمن عاتبني فيه ربي، ويبسط له رداءه، يعني مبالغة في إكرامه. وقد استخلفه صلى الله عليه وسلم على المدينة مرتين. إذن يؤخذ من هذا أن الإنسان المقبل إلى الله عز وجل، المقبل إلى الدعوة، المقبل إلى الإسلام، المقبل إلى العلم، المقبل إلى الهداية، أولى أن ينشغل به عن المعرضين، ولو كان المعرضون أكثر أهمية. فغالب الدعاة يرون الأشخاص المهمين أو المؤثرين أو الذين لهم أسماء لامعة يحرصون عليهم، ويتركون بسطاء المسلمين وعوامهم الذين هم حريصون على الدين أكثر من أولئك المعرضين. فهنا الله تعالى بين هذا في كتابه أنه لا ينبغي ذلك، وينبغي منح هذه الدعوة وإيصالها إلى الحريص عليها. عبس وتولى، أي عبس في وجه الأعمى وأعرض عنه. قال ابن عطية في مخاطبته صلى الله عليه وسلم بلفظ الغائب مبالغة في العتب، لأن في ذلك بعض الإعراض. وقال الزمخشري في الإخبار بالغيبة زيادة في الإنكار. إذن ابن عطية والزمخشري جعلوا أن الخطاب للغائب أشد، وقال غيرهما هو إكرام للنبي صلى الله عليه وسلم وتنزيه له عن المخاطبة بالعتاب. إذن القول الثاني أن الخطاب بالغائب هو إكرام وليس شدة عتاب أخف. ولا شك أن المخاطبة بالغائب أخف من المخاطبة بالحاضر، يعني لو قال عبست وتوليت أشد من عبس وتولى، فكان هذا إكراما للنبي صلى الله عليه وسلم وتخفيفا في العتاب، وهذا أحسن. أن جاءه الأعمى في موضع مفعول من أجله، في موضع مفعول من أجله، وهو منصوب بتولى أو عبس، يعني عبس أو تولى بسبب أن جاءه الأعمى. وقد ذكر ابن أم مكتوم رضي الله عنه بلفظ الأعمى ليدل على أن عماه هو الذي أوجب احتقاره، يعني عدم إنزاله منزلته. وفي هذا دليل على أن ذكر هذه العاهات جائز إذا كانت لمنفعة أو شهر صاحبها بها. ومنه قول المحدثين رحمهم الله سليمان الأعمش وعبد الرحمن الأعرج وشبه ذلك. إذن لا يدخل هذا في الغيبة المحرمة، لأن هذا ليس القصد منه الغيبة، إنما القصد منه بيان الحال، بيان حال هذا الشخص. لذلك هذا الوصف وهذا التعريف مما يستثنى من الغيبة المحرمة. وما يدريك لعله يزكى، أي أي شيء يطلعك على حال هذا الأعمى. لعله يزكى، أي يتطهر وينتفع في دينه بما يسمع منك. أما من استغنى يعني مثل هؤلاء الذين ذكروا الوليد ابن المغيرة وأمية ابن خلف أو عتبة ابن ربيعة وأمثالهم، أما من استغنى فأنت له تصدى، أي تتعرض للغني رجاء أن يسلم. هنا الغني ليس استغنى من الغنى المال، من الاستغناء عن الإسلام والاستغناء عن الرسالة. فهؤلاء غالبا يكونون أهل مال أو أهل جاه أو أهل سلطة وقوة، فيغترون بقوتهم وبمالهم وبسلطتهم ويستكبرون ويعرضون عن الهداية. وما عليك ألا يزكى، أي لا حرج عليك إذ ألا يتزكى هذا الغني، لأنه ما على الرسول إلا البلاغ، فلا تذهب نفسك عليهم حسرات، فلعلك باقع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا. فالداعية إذن ليس عليه حصول النتيجة، إنما عليه الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، فما عليك ألا يزكى. وأما من جاءك يسعى، إشارة إلى عبد الله بن أم مكتوم رضي الله عنه، ومعنى يسعى يسرع في مشيه من حرصه على طلب الخير، وهو يخشى، أي يخشى الله أو يخاف الكفار وإذايتهم له على اتباعك. فأحيانا كما حصل في زمن قريش يحصل في البلدان التي يحكمها أعداء الله سبحانه وتعالى الدعاة والعلماء والوعاظ مراقبون، وموكل بهم رجال ينظرون من يأتي إليهم، من يتصل بهم، من يلوذ بهم، من يسألهم. إذن في الاتصال أو في الاقتراب من هذا الداعية أو من هذا العالم أو من هذا المذكر أو من هذا الواعظ فيه خطر على الإنسان، فكونه يخاطر بنفسه ويأتي إليك فهذا شيء ينبغي اعتباره. فإذا أما من جاءك يسعى وهو يخشى، يخشى ماذا؟ على التفسير الأول يخشى الله تعالى، وعلى التفسير الثاني يخشى قريشا التي تؤذي من يتبعك وتؤذي من يستمع إليك من الناس. وقيل جاء وليس معه من يقوده فكان يخشى أن يقع، وهذا ضعيف، لأن هذا الأمر لا يستحق أن يذكر في كتاب الله، هذا أمر طبيعي. فأنت عنه تلهى، أي تشتغل عنه بغيره، من قولك لهيت عن الشيء إذا تركته. وروي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تأدب بما أدبه الله في هذه السورة، فلم يعرض بعدها عن فقير ولا تعرض لغني، وكذلك اتبعه صلى الله عليه وسلم فضلاء العلماء، فكان الفقراء في مجلس سفيان الثوري كالأمراء، يعامل الفقراء كالأمراء، وكان الأغنياء يتمنون أن يكونوا فقراء ليقبل عليهم سفيان الثوري، كان لا يعطيهم اهتماما ولا يعني يشعرهم باهتمامه بوجودهم، فكانوا يتمنون الأغنياء أن يكونوا فقراء حتى يقبل عليهم سفيان الثوري رحمه الله تعالى. فهذا الأدب ينبغي على كل من يتصدى لدعوة الناس أو تعليمهم أن يلاحظه وأن يسير عليه وأن يتأدب بهذا الأدب الرباني في الإقبال على المقبل، وعدم الإقبال على المعرض بدلا من المقبل، مثل المزارع الفلاح الذي يهتم بأرض على الشارع، الأرض التي تكون على الشارع أرض مهمة. لماذا؟ لأنها أقرب إلى الحمل، أقرب إلى إخراج الأشياء وإدخال الأشياء، فقيمتها تكون أعلى. يريد أن يحرث هذه الأرض مع أن تربتها سيئة، ويوجد في الداخل بعيد قليلا أرض طيبة، طيبة التراب، طيبة المنبت، لكن بعيدة عن الطريق، فيأتي ينفق وقته كله في استصلاح الأرض القريبة ويعرض عن الأرض البعيدة. الأرض البعيدة لا تكلف شيئا إذا استصلحتها، والأرض القريبة تحتاج إلى إنفاق أموال كثيرة، وبعد ذلك ربما لا تصلح. فهذا المال الذي أنفقته في هذه الأرض، لو أنفقته أنفقت عشره في تلك لأصبت من المال ومن الخير ومن البركات ومن الثمرات أضعافا مضاعفة. فكذلك بعض الدعاة يشتغل ويبذل جهده ووقته واهتمامه لبعض الناس المعرضين، في نفس الوقت يبتعد عن الأشخاص المقبلين الذين يريدون أن يطلبوا العلم وينتفعوا به. نسأل الله تعالى السلامة. كلا إنه تذكرة، ردع عن معاودة ما وقع العتاب فيه. إنها تذكرة فيه وجهان، أحدهما أن هذا الكلام المتقدم تذكرة أو موعظة للنبي صلى الله عليه وسلم، والآخر أن القرآن تذكرة لجميع الناس، فلا ينبغي أن يؤثر فيه أحد على أحد، وهذا أرجح لأنه يناسبه. لذلك في طلب العلم لا ينبغي إيثار أحد على أحد، من يأتي أولا يقرأ أولا، من يطلب أولا يأخذ أولا. أما بعض الناس لا يأتي إلى العالم حتى مثلا يقدم لنفسه أنه يعني يحتاج إلى شيء خاص غير الناس، فهنا لا ينبغي ذلك، أن يأخذ من نصيب غيره، يعني يقول للعالم أنا أفضل من فلان وأنا يعني أحسن من فلان، وإذا بذلت وقتك لي أحسن ما تبذله لفلان، هذا ليس من أدب الطلب. فالإنسان لا يحتكر لنفسه هذا الشيء بالطلب، إنما يأخذ هذا بحسب ما يفتح الله تعالى عليه. ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها، وما يمسك فلا مرسل له من بعده. فمن شاء ذكر. فبعض الناس مثلا الذين وصلوا إلى مرتبة التعليم لكن لم تتزكى نفوسهم، وصل إلى مرتبة التعليم لكن ما تزكت نفسه جيدا، يؤثر الأغنياء، يطرد الفقراء، يأتي بالأشخاص المشاهير أو الذين ينتفع منهم في دنياه، يعني الأمور الدنيوية أو الأمور المادية تتحكم في إفادته للعلم، وتتحكم في الدعوة، تتحكم في الأشياء. فهذا الأمر ينبغي للإنسان أن يلحظه وأن يتوقع الوقوع فيه. فمن شاء ذكره في صحف مكرمة، فمن شاء ذكره وما بعده وأنف الضمير في قوله إنها تذكرة عفوا. يقول الكلام المتقدم تذكرة أو موعظة للنبي صلى الله عليه وسلم، هذا تفسير. التفسير الثاني أن القرآن تذكرة لجميع الناس فلا ينبغي أن يؤثر فيه أحد على أحد، وهذا أرجح لأنه يناسبه فمن شاء ذكره وما بعده. فقوى المصنف رحمه الله تعالى أن التذكرة هنا لجميع الناس، أن القرآن تذكرة لجميع الناس. وأنف الضمير في قوله إنها تذكرة، ما قال إنه تذكرة، على معنى القصة أو الموعظة أو السورة أو القراءة. وذكره، ذكر الضمير في قوله فمن شاء ذكره، على معنى الوعظ أو الذكر أو القرآن. في صحف مكرمة، صفة لتذكرة، لما فسرت التذكرة أنها القرآن، هذا القرآن في صحف مكرمة أي ثابتة في صحف، وهي الصحف المنسوخة من اللوح المحفوظ، وقيل هي مصاحف المسلمين، فيكون هذا وصفا للمصاحف في صحف مكرمة. مرفوعة مطهرة، إن كانت الصحف المصاحف فمعناه مرفوعة المقدار، وإن كانت صحف الملائكة فمعناه كذلك، أو هي مرفوعة في السماء. ومطهرة أي منزهة عن أيدي الشياطين، بأيدي السفرة هم الملائكة، والسفرة جمع سافر وهو الكاتب، لأنهم يكتبون القرآن في الصحف، وقيل لأنهم سفراء بين الله عز وجل وبين عبيده، وقيل يعني القراء من الناس. السفرة إذن على القول الأول هم الملائكة، وعلى القول الثاني القراء من الناس، والأول أرجح. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة، أي أنه يعمل مثل عملهم في كتابة القرآن وتلاوته، أو له من الأجر على القرآن مثل أجورهم. والذي يقرأ القرآن ويتتعتع فيه وهو عليه شاق له أجران، أجر القراءة وأجر المشقة. قتل الإنسان ما أكثره، دعاء عليه، دعاء على الإنسان، على ما جرت به عادة العرب من الدعاء بهذا اللفظ، يعني يقال قتل فلان. دعاء عليه، على ما جرت به عادة العرب من الدعاء بهذا اللفظ، ومعناه تقبيح حاله، وأنه ممن يستحق أن يقال له ذلك. وقيل معناه لعن، قاتلهم الله أنى يؤفكون، وهو بعيد. إذن المراد بقتل هنا الدعاء على الإنسان بتقبيح حاله. ما أكثر تعجب من شدة كفره، مع أنه كان يجب عليه خلاف ذلك. فالحيوانات لا تكفر، والإنسان هو حيوان ناطق، أما الحيوانات ليس لديها الناطقية، ليس لديها العقل، مع ذلك فهي مفطورة على تسبيح الله سبحانه، وإن من شيء إلا يسبح بحمده، ولكن لا تفقهون تسبيحهم. إذن ما الذي أطغى الإنسان؟ أطغى الإنسان عقله، أطغى الإنسان عقله، الذي لا يهتدي بالوحي. بعض الناس يتفلسفون كثيرا، يذكرون قضية دائما يكررونها، العقل والنقل، العقل والنقل، العقل والنقل. فلسفة فارغة. إذا سمعتم من يتكلم بالعقل والنقل فاعلموا أنه فارغ. يعني الشرع والعقل، فالعقل والنقل، العقل والنقل، تقديم العقل على النقل أم تقديم النقل على العقل، يعني تقديم النص الشرعي على العقل أم تقديم العقل على النص الشرعي، هذه مغالطة. ما معنى مغالطة؟ يعني أن يذكر شيء معتمد على دليل غير صحيح، على افتراض غير سليم، على أمر غير واقع. لا يوجد تعارض بين عقل صريح وبين نقل صحيح، لا يوجد تعارض بين عقل صريح وبين نقل صحيح. فمن توهم تعارضا إما أن يكون النقل غير صحيح أو يكون في العقل شيء، يكون مبادئ أو أسس عقلية غير سليمة بنى عليها فلم يفهم النقل بصوابه. فالعقل مع الشرع كالبصر مع الشمس. الشمس تنفع الأعمى في وسط الظهيرة عند الزوال، عند أذان الظهر، عندما تكون الشمس في أقوى ما تكون، تنفع الأعمى؟ لا تنفع الأعمى. الإنسان البصير في الليلة الظلماء تحت الغيوم في لجج البحار ينفعه بصره؟ لا ينتفع ببصره، ظلمات بعضها فوق بعض، إذا أخرج يده لم يكد يراها. ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. إذن الوحي، الشرع، النص هو شمس تضيء لعقل الإنسان الذي هو كالبصر. فإذا استعمل الإنسان بصره في ضياء الشمس رأى الأشياء على حقائقها. أما من يظن أنه ببصره وحده يدرك الأشياء بدون ضياء فهذا أعمى البصيرة، ليس أعمى البصر فقط، هذا أعمى البصيرة ولو كان مبصرا. فلا يوجد تعارض بين عقل صريح ونقل صحيح. فقتل الإنسان ما أكثره. ما الذي جعل الإنسان يكفر؟ أنه أراد استعمال عقله بدون هدى الشرع، وأراد استعمال عقله بدون هدي الأنبياء. يقول أنا ما أحتاج إلى الأنبياء، فيكون كحمار الحكيم توما، لا يفهم شيئا، عقل محدود، العوالم غير محدودة، مخلوقات الله غير محدودة، عجائب الكون غير محدودة، كيف تريد أن تفهمها بهذا الإناء؟ كم جيجا هذا العقل؟ كم جيجا؟ هذا التليفون الذي معك كم جيجا؟ 15 جيجا. العقل 1500 جيجا. محدود أم غير محدود؟ محدود. لكن هل يدرك هذه العوالم؟ الآن هذا التليفون إذا امتلأ تريد أن تصور صورة يقول ما في مجال، تريد تسجل صوت يقول ما في مجال، تريد تكتب رسالة يقول ما في مجال، امحو شيئا حتى استقبل. العقل البشري كذلك له طاقة، له سعة. فمن زعم أنه يدرك ملكوت السماوات والأرض بعقله ويحكم على الأشياء بعقله، هذا مثل التليفون الذي لا يستقبل شيئا. فقتل الإنسان ما أكثره. من أي شيء خلقه؟ توقيف وتقرير. ثم أجاب عنه بقوله من نطفة خلقه فقدره، يعني المني. ومقصد الإنسان ومقصد الكلام تحقير الإنسان قبل ما تتطاول على مقام الربوبية. انظر من أنت، وانظر من أين خرجت، وانظر إلى أين دخلت، وانظر من أين خرجت مرة أخرى. فانزل عن تطاولك أيها الإنسان. قتل الإنسان ما أكثره، من أي شيء خلقه، من نطفة خلقه فقدره. فمقصد الكلام تحقير الإنسان، وأنه يجب عليه أن يعظم الرب الذي خلقه سبحانه. متعلق أما من بداية الآية أم لا؟ السياق كأنه يعني كأن السياق وقف هناك ثم بدأ معنى جديد، لكن بينهما تعلق، يعني لابد أن يكون شيء من المناسبة. فباعتبار ذكر هؤلاء الذين يستغنون ويعرضون ولا يتزكون، هذا حال غيرهم، حالهم وحال غيرهم من المعرضين. فقدره أي هيأه لما يصلح له، ومنه خلق كل شيء فقدره تقديرا. وقيل معناه جعله على مقدار معلوم في أعضائه وأجله ورزقه وغير ذلك. ثم السبيل يسره، نصب السبيل بفعل مضمر فسره يسره، ثم يسره السبيل. وفي معناه ثلاثة أقوال: يسره سبيل خروجه من بطن أمه، لأنه يكون الإنسان في بطن أمه يخرج من مخرج ضيق، فيسر الله تعالى ذلك بما يصيب المرأة من الطلق. الطلق هو هذا الدفع الذي يخرج به الولد، وهو من أشد الآلام إيلاما. والآخر أنه سبيل الخير والشر، كقوله إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. الثالث سبيل النظر، السبيل المؤدي إلى الإيمان. والأول أرجح، يعني سبيل خروجه من بطن أمه، لعطفه على قوله من نطفة خلقه فقدره، وهو قول ابن عباس رضي الله تعالى عنهما. إذن مناسبة السياق أنه الخروج من سبيل من بطن أمه. ثم أماته فأقبره، أي جعله ذا قبر. يقال قبرت الميت إذا دفنته، إذا قبرت الميت إذا دفنته، عفوا يقال قبرت الميت إذا دفنته، وأقبرته إذا أمرت أن يدفن. ثم إذا شاء أنشره، أي بعثه من قبره، يقال نشر الميت إذا قام، وأنشره الله. والإشارة بإذا شاء ليوم القيامة، أي إذا شاء الله تعالى في يوم القيامة أنشر الإنسان في الوقت الذي قدر في الوقت الذي قدر سبحانه أن ينشره فيه. كلا لما يقض ما أمره، ردع للإنسان عما هو فيه. لما يقضي ما أمره، أي لم يقضي الإنسان على تطاول عمره ما أمره الله، يعني رغم أنه عاش مدة طويلة كان بإمكانه أن يطيع الله تعالى فيها، ما قضى فيها واجب الله سبحانه عليه. قال بعضهم لا يقضي أحد أبدا جميع ما افترض الله عليه، إذ لا بد للعبد من تفريط، يعني العبد ضعيف، لن يشاد الدين أحد إلا غلبه. فالصلاة قد يضعف الإنسان في يوم ما فينام عن الصلاة. الزكاة قد ينسى الإنسان شيئا فلا يخرج زكاته مع كونه يؤدي زكاة المال لكن لا يحسب جيدا. الصوم ربما وقع في غيبة، وقع في نميمة فلم يتم له أجره، وربما ارتكب مفطرا سهوا. والحج كذلك يندر أن يستطيع الإنسان أن يحج الحج التام، لذلك الإنسان ضعيف لما يقضي ما أمره. فمن حلم الله تعالى ورحمته وجوده وإحسانه أنه يعفو عن ذلك ويغفره. فلينظر الإنسان إلى طعامه، أمر بالاعتبار في الطعام كيف خلقه الله بقدرته ويسره برحمته. فنجد دلائل القرآن كلها مما يستطيع الإنسان البسيط جدا، يعني الإنسان الأعرابي الذي ليس لديه علم وليس لديه ثقافة يستطيع أن يدركها، وفي نفس الوقت هي معجزة للإنسان الفيلسوف. الناس فيهم إنسان بدوي وفيهم فيلسوف عظيم جدا. هذه الأمثلة القرآنية يفهمها البدوي ويحار عندها الفيلسوف، هذا من إعجاز القرآن. لذلك القرآن ما خاطب طبقة معينة من الناس، يأتي بعض السفهاء يقولون هذا القرآن يتكلم على الإبل ويتكلم على فلا يرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى كذا، يعني كأنه بسيط جدا. نعم هذا هو الإعجاز. أنت الآن هذه الحضارة كلها بغمضة عين إذا ذهبت ماذا ستصير؟ تصير لا شيء. فالقرآن خاطب الإنسان بأضعف صوره خطابا يصلح للإنسان في أوج قوته. خاطب القرآن الإنسان البدوي في أضعف وأبسط أحواله بما يصلح أن يخاطب به الإنسان عندما إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا. هذا هو الإعجاز. بعض الناس لا يستطيع أن يخاطب كل المجتمع، يخاطب فئة من المجتمع. الإعجاز أن تخاطب كل الناس بكلام واحد. لذلك أستاذ الجامعة ما يستطيع أن يكلم طلاب المرحلة الابتدائية لأنه معتاد أن يتكلم فوق، وهذا أستاذ المرحلة الابتدائية كلامه ما يعجب الطلاب الذين يدرسون في الجامعة، والإنسان المتدين لا يفهم كلامه غير المتدينون، والإنسان المتفلسف الذي يستعمل كلمة عربية وكلمة إنجليزية وكلمة فرنسية ولا تفهم من أي لغة يتكلم هذا ما يفهمه أحد إلا هو. يظنون هؤلاء أنه هم كبار مثقفين، مثل هؤلاء لا يفهمهم إلا هم أو واحد مثلهم. أما عامة الناس ما تفهم هذا، ومن ضعف الناس أنهم يظنون أنه مثل هؤلاء يعني رموز الثقافة. هؤلاء رموز الضياع، الكلام المرقع. الإنسان يستحي أن يلبس ثوبا مرقعا، فلما يكون لسانه مرقعا إذن هذا فقير، هذا ليس غنيا، هذا إنسان فقير. كما أن الفقير يلبس الثوب المرقع، الإنسان الفقير في الفكر والثقافة والعلم يرقع كلامه، كلمة من هنا وكلمة من هنا، كلمة من الشرق وكلمة من الغرب. فالشاهد من هذا الكلام مثال القرآن، فلينظر الإنسان إلى طعامه، ما سلمك القرآن بالأشياء التي لا تدركها؟ سلمك القرآن بالشيء الذي يراه كل إنسان، فلينظر الإنسان إلى طعامه. أمر بالاعتبار في الطعام، كيف خلقه الله بقدرته ويسره برحمته، فيجب على العبد طاعته، فيجب على العبد طاعته لله سبحانه وشكره، ويقبح له للعبد معصيته سبحانه والكفر به. وقيل فلينظر إلى طعامه إذا صار رجيعا، إذن هذا من لطف العبارة في القرآن ومن الكناية. فلينظر الإنسان إلى طعامه، يعني إلى نتيجة طعامه، إذا صار رجيعا فيرى حقارة الدنيا وخساسة نفسه. والأول أشهر وأظهر في معنى الآية، على أن القول الثاني صحيح، يعني كلا القولين صحيح. وانظر كيف فسره بقوله أنا صببنا الماء صبا، في قراءة نافع إنا وما بعده، ثم شققنا الأرض شقا فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا، ليعدد النعم ويظهر القدرة. وقرئ أنا صببنا بفتح الهمزة على البدل من الطعام، فلينظر الإنسان أنا صببنا، وعلى القراءة حص إنا صببنا. ثم شققنا الأرض شقا، يعني بخروج النبات منها، فأنبتنا فيها حبا، يعني القمح والشعير وسائر الحبوب، وعنبا وقضبا، قيل هي الفصفصة وقيل علف البهائم، هذا نبات أخضر يأكله الحيوانات. واختار ابن عطية أنها البقول وشبهها مما يؤكل رطبا، وزيتونا ونخلا، وحدائق غلبا، أي غليظة ناعمة، يعني بعض الأشجار أوراقها غليظة، بعض الأشجار أوراقها ناعمة، بعض الأشجار طويلة، بعض الأشجار قصيرة، بعض الأشجار عريضة، بعض الأشجار ضيقة، وهكذا. وفاكهة وأبا، الأب المرعى عند ابن عباس رضي الله عنهما والجمهور، وقيل التبن، التبن ما ييبس من نبات الأرض فتأكله الأنعام. وقد توقف في تفسيره أبو بكر وعمر رضي الله عنهما، يعني قالوا نعرف الفاكهة فما الأب، ما ندري. وفي ذلك يقول سيدنا أبو بكر الصديق رضي الله عنه أو في غيره الله أعلم، أي أرض تقلني وأي سماء تظلني إذا أنا قلت في كتاب الله برأيي. متاعا لكم ولأنعامكم، هذه النعم كلها للإنسان وللأنعام. فإذا جاءت الصاخة، من أسماء القيامة في السورة السابقة سورة النازعات الطامة، وهنا الصاخة، وهي مشتقة من قولك صخ الأذن إذا أصمها بشدة صياحه، فكأنه إشارة إلى النفخة في الصور أو إلى شدة الأمر، حتى يصخ من سمعه لصعوبته. وقيل هو من قوله أصاخ للحديث إذا استمعه، والأول هو الموافق للاشتقاق. يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه، ذكر فرار الإنسان من أحبابه ورتبهم على ترتيب الخلو والشفقة، فبدأ بالأقل وختم بالأكثر. يعني يفر المرء من أخيه، أشد من أخيه أمه وأبوه، أشد منهم صاحبته زوجته وأولاده، فبدأ من الأقل ثم إلى الأكثر. فبدأ بالأقل وختم بالأكثر، لأن الإنسان أشد شفقة على بنيه من كل ما تقدم ذكره، وإنما يفر منهم لاشتغاله بنفسه، وقيل إن فراره منهم لئلا يطالبوه بالتبعات، يعني لكون هؤلاء يعيشون معا تحصل بينهم الإساءات مما ينساه الإنسان. الإنسان مع أخيه تحصل أشياء كثيرة ينساها، بين الأولاد يحصل أشياء ينساها، مع الزوجة تحصل أشياء ينساها، فيخاف من التبعات يوم القيامة. هذا قول من الأقوال، والأول أرجح، يعني يفر منهم لانشغاله بنفسه. وقيل إن والأول أرجح وأظهر، لقوله لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه، أي هو مشغول بشأنه من الحساب والثواب والعقاب حتى لا يسعه ذكر غيره. الإنسان في الدنيا ذو فضول، الإنسان يحب الفضول في الدنيا، الفضول يعني أن يتطلع إلى الأخبار، ماذا حصل، ماذا جرى. في يوم القيامة ما في وقت للفضول، إنسان مشغول بنفسه. لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه، ماذا جرى بفلان، ماذا جرى بعلان، كل هذا ما يهم. وانظر قول الأنبياء عليهم السلام يومئذ نفسي نفسي، كل نبي يأتي إليه الناس ليشفع لهم يقول نفسي نفسي اذهبوا إلى غيري، حتى يأتون نبينا صلى الله عليه وسلم فيقول أنا لها أنا لها. وجوه يومئذ مسفرة، أي مضيئة من السرور، وهو من قولك أسفر الصبح إذا أضاء. ضاحكة مستبشرة، ووجوه يومئذ عليها غبرة، أي غبار. والقترة أيضا الغبار، ترهقها قترة. أولئك هم الكفرة الفجرة. قال ابن عطية رحمه الله تعالى: الغبرة من العبوس والكرب، كما يعتري وجه المهموم والمريض. والقترة هي غبار الأرض. وقال الزمخشري: الغبرة غبار يعلوها، والقترة سواد فيعظم قبحها باجتماع الغبار والسواد. أولئك هم الكفرة الفجرة، نعوذ بالله تعالى من حال أهل النار. ثم قال رحمه الله: سورة التكوير. ذكر الله تعالى في هذه السورة أهوال القيامة وما يعتري الموجودات حينئذ من التغيير، يعني تغيير الأحوال بعد الدنيا، بعد انقضاء الدنيا وبعد النفخ في الصور وبعد بدء يوم القيامة. فقال سبحانه: إذا الشمس كورت. قال ابن عباس رضي الله عنهما: ذهب ضوءها فأظلمت. وقيل رمي بها، رمي بالشمس كما ترمى الكرة. وقيل اضمحلت، يعني تلاشت الشمس، وأصله من تكوير العمامة، لأنها إذا لفت زال انبساطها وصغر جرمها. إذا الشمس كورت فتكون الشمس عريضة واسعة فتلف كالكرة، تصغر تنضغط. وإذا النجوم انكدرت، أي تساقطت من مواضعها وقيل تغيرت، والأول أرجح لأنه موافق لقوله سبحانه إذا الكواكب انتثرت، يعني تفرقت عن أماكنها. وروي أن الشمس والنجوم تطرح في جهنم ليراها من عبدها، كما قال إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم. فتأتي الشمس وتأتي النجوم كلها ترمى في جهنم. وإذا الجبال سيرت أي حملت، وبعد ذلك تفتت فتصير هباء ثم تتلاشى. وإذا العشار عطلت، العشار جمع عشراء وهي الناقة الحامل التي مر لحملها عشرة أشهر، وهي أنفس ما عند العرب وأعزها، فلا تعطل إلا من شدة الهول، وتعطيلها هو تركها مسيبة أو ترك حلبها، يعني هذه ناقة تحتاج إلى العناية والرعاية وهي نفيسة غالية تعطل لشدة الهول. وبعضهم فسر وإذا العشار عطلت يعني عطلت الأنعام والإبل عن استعمالها في حاجة الناس، فيكون هذا من أشراط الساعة. وإذا الوحوش حشرت أي جمعت، وفي صفة حشرها ثلاثة أقوال، أحدها أنها تحشر أي تبعث يوم القيامة ليقتص لبعضها من بعض ثم تكون ترابا، لأنه يقول سبحانه لا ظلم اليوم، فكل دابة أساءت إلى دابة يقتص منها. والآخر أنها تحشر بموتها دفعة واحدة عند هول القيامة، قاله ابن عباس رضي الله عنهما، وقال إنها لا تبعث، وإنه لا يحضر القيامة إلا الإنس والجن. والثالث أنها تجمع في أول أهوال القيامة وتفر في الأرض فذلك حشرها. وإذا البحار سجرت فيه ثلاثة أقوال، أحدها ملئت وفجر بعضها إلى بعض حتى تعود بحرا واحدا، يعني تضم البحار إلى بعضها. والآخر ملئت نيرانا لتعذيب أهل النار، تصير البحار كأنها وقود النار. والثالث فرغت من مائها ويبست، وأصله من سجرت التنور إذا ملأتها، التنور ما يصنع فيه الخبز، حفرة ويوضع فيها النار ثم يوضع العجين فيها فيصير خبزا، فيقال سجرت التنور يعني ملأتها بالحطب. فالقول الأول والثاني أليق بالأصل، يعني أن البحار تعود بحرا واحدا أو أنها تصير نيرانا، والأول والثالث موافق لقوله فجرت. وإذا النفوس زوجت فيه ثلاثة أقوال، أحدها أن التزويج بمعنى التنويع لأن الأزواج هي الأنواع، فالمعنى جعل الكافر مع الكافر والمؤمن مع المؤمن، يعني ما في اختلاط في الآخرة بين المؤمنين والكفار، فالمؤمنون مع المؤمنين والكفار مع الكافرين. والآخر زوجت نفوس المؤمنين بزوجاتهم من الحور العين. والثالث زوجت الأرواح والأجساد أي ردت إليها عند البعث، لأن الروح تفارق الجسد عند الموت، ويبقى الإنسان في عالم البرزخ جسده في قبره وروحه الله أعلم أين هي. فإذا حصل القيامة زوجت الأرواح بالأجساد، أي ردت إليها عند البعث. قال المصنف رحمه الله: والأول هو الأرجح، يعني يجعل الكافرون مع الكافرين ويجعل المؤمنون مع المؤمنين، لأنه مروي عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن عمر بن الخطاب وابن عباس رضي الله عنهم. وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت، الموءودة هي البنت التي كان بعض العرب يدفنها حية من كراهته لها ومن غيرته عليها، فتسأل يوم القيامة بأي ذنب قتلت على وجه التوبيخ لقاتلها. وقرأ ابن عباس رضي الله عنهما: وإذا الموءودة سألت، بفتح السين والهمزة، بأي ذنب قتلت، بضم القاف وسكون اللام وضم التاء. واستدل ابن عباس رضي الله عنهما بهذه الآية على أن أولاد المشركين في الجنة، لأن الله ينتصر لهم ممن ظلمهم. فأجلاف العرب كانوا يدفنون البنات غيرة عليهن أو كرها للنفقة، وأجلاف الحضارة الحديثة المادية لا يدفنون الأولاد، يقتلونهم قبل ما يخرجوا إلى الدنيا، ما يسمى الإجهاض. يأتي الزاني الزانية فيأتي الحمل، ثم هذه تتعب كيف تقتل هذا الجنين. فأجلاف العرب ما كان عندهم معرفة بذلك، خلص حملت المرأة انتهى الموضوع، حتى تلد فيقتلون الولد، يقتلونه غيرة على المال أو غيرة على العرض. الآن يقتلون الولد للشهوة فقط، للشهوة، حتى يستمتع الرجل بالمرأة دون تحمل أي مسؤولية، دون إنفاق، دون بيت، دون حياة زوجية، دون شيء، فيقتلون الأولاد. ومنه القتل الجماعي المنظم المسمى بتحديد النسل، يعني منع الولادة، منع الحمل أصلا. لذلك في دول فقيرة بدل أن يرسلوا إليهم الطعام ويرسلوا إليهم الخبز ويرسلوا إليهم الماء، يرسلون إليهم حبوب منع الحمل. المجرمون هؤلاء الذين يؤسسون منظمات حقوق الإنسان، هؤلاء المجرمون بدل أن يوزعوا الطعام يوزعون حبوب منع الحمل، ثم يزعمون أنهم الذين يحمون حقوق الإنسان ويدافعون عن الإنسان، وهم يهتكون أشرف ما عند الإنسان، أشرف ما عند الإنسان العرض. ما عندهم شيء اسمه عرض، ولا عندهم شيء اسمه شرف، ولا عندهم شيء اسمه ناموس، عندهم شيء اسمه الشهوة، وشيء اسمه الإباحية المطلقة، وشيء اسمه أن يكون الإنسان حيوانا في شهواته. ووصلوا إلى درجة يأباها الحيوان، الحيوان يأتي الذكر إلى الأنثى، هؤلاء وصلوا تحت الحيوان، اكتفى الرجال بالرجال والنساء بالنساء. وتتبارى اليوم المنظمات العالمية المجرمة، تتبارى في تأييد هذا العبر وهذا الفجور وهذا الكفر. هذا من يعتقده يكفر بالله العظيم، يخرج من الأديان، ليس فقط يخرج من الإسلام، يخرج من دائرة الأديان كلها، نسأل الله السلامة والعافية. وهذا الإجرام الآن يدخل إلى شباب المسلمين وإلى بناتهم عبر هذا الانفتاح الإعلامي عبر اللاعبين الرياضيين، عبر المغنين، عبر الممثلين، عبر الأفلام، عبر السينما، عبر الأشياء هذه، تدخل هذه الأفكار إلى بعض الناس. فإصلاح هذه المفاهيم واجب. ومع الأسف ما يزال بعض طلاب العلم مشغولين بالمسائل الخلافية التي أكل الدهر عليها وشرب. الناس يخرجون من دين الإسلام وهم ما زالوا مع المسائل الخلافية، ما في حس، ما في حساسية، ما في فهم، ما في إدراك، ما زالوا يمزقون الأمة بالمسائل الخلافية، والأمة تخرج من دينها بالجملة. نسأل الله السلامة والعافية. فهذه إذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت، وإذا الصحف نشرت، هي صحف الأعمال، تنشر الصحف ليقرأ كل واحد كتابه، وقيل هي الصحف التي تتطاير بالأيمان والشمائل بالجزاء. فأما من أوتي كتابه بيمينه، أما من أوتي كتابه بشماله. وإذا السماء كشطت، الكشط هو التقشير يعني إزالة القشر، كما يكشط جلد الشاة حين تسلخ، الفصل بين اللحم والجلد هذا كشط. وكشط السماء هو طيها كطي السجل، السجل هذا سجل وهذا سجل، كطي السجل للكتب تطوى هكذا السماء بما فيها. قاله ابن عطية، وقيل معناه كشفت، وهذا أليق بالكشف. وإذا الجحيم سعرت أي أوقدت وأحميت، وإذا الجنة أزلفت أي قربت لأهلها. علمت نفس ما أحضرت، هذا جواب إذا المكررة في المواضع قبل هذا، ومعناه علمت كل نفس ما أحضرت من عمل. فلفظ النفس مفرد يراد به الجنس والعموم. قال ابن عطية إنما أفردها ليبين حقارتها وذلتها، ما قال علمت النفوس ما أحضرت، علمت نفس. وقال الزمخشري هذا من عكس كلامهم الذي يقصد به الإفراط فيما يعكس عنه، كقوله ربما يود الذين كفروا، ومعناه التكثير، يعني ما أحضرت كل نفس تعلمه. وكذلك هنا معناه أعم الجموع، النفس يعني عموم الجنس. ما أحضرت عبارة عن الحسنات والسيئات، فلا أقسم بالخنس، لا أقسم ذكرت نظائره معناه أقسم، لا أقسم بالخنس الجوار الكنس يعني الدرار السبعة الكواكب، وهي الشمس والقمر وزحل وعطارد والمريخ والزهرة والمشتري. وذلك أن هذه الكواكب تخنس في جريها أي تتقهقر، فيكون النجم في البرج ثم يكر راجعا، وهي جواري في الفلك، وهي تنكس في أبراجها، وهي تكنس، وهي تكنس في أبراجها أي تستتر. وهو مشتق من قولك كنس الوحش إذا دخل كناسه، وهو موضعه. وقيل يعني الدرار الخمسة لأنها تستتر بضوء الشمس، يعني ما عدا الشمس والقمر، زحل وعطارد والمريخ والزهرة والمشتري لا ترى بالنهار. وقيل يعني بقر الوحش، فالخنس على هذا من خنس الأنف، يخنس أنفه ليربط منه، والكنس من سكناها في كنافها. والليل إذا عسعس، يقال عسعس الليل إذا كان غير مستحكم الظلام، فقيل ذلك في أوله وقيل في آخره، وهذا أرجح لأن آخر الليل أفضل، ولأنه أعقبه بقوله والصبح إذا تنفس، أي استطار واتسع ضوءه. إنه لقول رسول كريم صلى الله عليه وسلم، الضمير للقرآن، والرسول الكريم جبريل، وقيل محمد صلى الله عليهما وسلم. قال السهيلي: لا يجوز أن يقال إنه محمد عليه الصلاة والسلام، لأن الآية نزلت في الرد على الذين قالوا إن محمدا قال القرآن، فكيف يخبر الله أنه قوله؟ وإنما أراد جبريل وأضاف القرآن إليه لأنه جاء به، وهو في الحقيقة قول الله سبحانه. وهذا الذي قاله السهيلي لا يلزم، لأنه قد يضاف إلى محمد صلى الله عليه وسلم لأنه تلقاه عن جبريل عليه السلام وجاء به إلى الناس، ومع ذلك فالأظهر أنه جبريل لأنه وصفه بقوله ذي قوة، وقد وصف جبريل بهذا في قوله شديد القوى ذو مرة. ذي قوة عند ذي العرش متين، عند ذي العرش يتعلق بذي قوة، وقيل بمكين، وهذا أظهر، يعني مكين عند ذي العرش. والمكين الذي له مكانة، أي جاه وتقريب، مطاع ثم أمين، هذا الظرف إشارة إلى الظرف المذكور قبله، يعني مكين عند ذي العرش، وهو عند ذي العرش أي مطاع في ملائكة ذي العرش. وما صاحبكم بمجنون صلى الله عليه وسلم، هو محمد صلى الله عليه وسلم باتفاق. ولقد رآه بالأفق المبين، ضمير الفاعل لمحمد صلى الله عليه وسلم، وضمير المفعول لجبريل عليه السلام. ولقد رأى محمد جبريل بالأفق المبين، وهذه الرؤية هي رؤيته له بغار حراء على كرسي بين السماء والأرض، وقيل هي الرؤية التي رآه عند سدرة المنتهى في الإسراء. ووصف هذا الأفق بالمبين لأنه روي أنه كان في الشرق حيث تطلع الشمس، وأيضا فكل أفق هو مبين، فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يرى جبريل عليه السلام في صورته التي خلقه الله عليها إلا مرتين، مرة بحراء ومرة في المعراج، وأما سائر الأيام فكان يأتيه جبريل عليه السلام بهيئة أخرى أو يتشكل على هيئة رجل. ولقد رآه بالأفق المبين وما هو على الغيب بضنين، الضمير للنبي صلى الله عليه وسلم، ومن قرأ بالضاد فمعناه بخيل، أي لا يبخل بأداء ما ألقي إليه من الغيب وهو الوحي. ومن قرأ بالضاء المشالة وما هو على الغيب بضنين، فمعناه متهم، أي لا يتهم على الوحي بل هو أمين عليه. ورجح بعضهم هذه القراءة يعني بالضاء، لأن الكفار لم ينسبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى البخل بالوحي، بل اتهموه فنفى عنه ذلك صلى الله عليه وسلم. وما هو بقول شيطان الرجيم، الضمير للقرآن، وما القرآن بقول شيطان الرجيم. فأين تذهبون، خطاب لكفار قريش، أي ليس لكم زوال عن هذه الحقائق. إن هو إلا ذكر للعالمين لمن شاء منكم أن يستقيم فيرجع إلى الهدى، وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. وقد تقدم تفسير بقية السورة في نظائره فيما تقدم. ثم قال رحمه الله تعالى: سورة الانفطار. إذا السماء انفطرت أي انشقت، وإذا الكواكب انتثرت أي سقطت من مواضعها، وإذا البحار فجرت أي فرغت، وقيل فجر بعضها إلى بعض فاختلطت، وإذا القبور بعثرت أي نبشت عن الموتى الذين فيها. وقال الزمخشري: أصله من البعث والبحث فضمت إليها الراء صارت بعثرت، والمعنى بحثت وأخرج موتاها. علمت نفس ما قدمت وأخرت، هذا هو الجواب، جواب إذا، ومعناه علمت كل نفس بجميع أعمالها من خير أو من شر. وقيل ما قدمت في حياتها وما أخرت مما تركته بعد موتها من سنة سنتها أو وصية أوصت بها، ما قدمت في حال حياتها الدنيا، ما أخرت إلى ما بعد وفاتها. وأفردت النفس والمراد بها العموم حسب ما ذكرنا في التكوير قبل قليل أن هذا يراد به الجنس. يا أيها الإنسان، خطاب لجنس بني آدم، ما غرك بربك الكريم؟ هناك في سورة التكوير قتل الإنسان ما أكثره، وهنا يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم، خطاب لجنس بني آدم، وهذا توبيخ وعتاب. ومعناه: أي شيء غرك بربك حتى كفرت به أو عصيته أو غفلت عنه؟ فدخل في العتاب الكفار وعصاة المؤمنين ومن يغفل عن الله في بعض الأحيان من الصالحين. إذن على تفاوت هذا المرتبة، فيدخل في قوله ما غرك بربك الكريم الكفار الذين جحدوا، ويدخل عصاة المؤمنين الذين عصوا، ويدخل الغافل لأنهم غفلوا. يدخلون في قوله يا أيها الإنسان، إيه ولو لا يقبل الرب، الرب يخاطبه هذا في يوم القيامة. لا، ما غرك يعني بالجهل، جهل الرب فاغتر، يعني ظن أن الرب هو من صنع الإنسان. بعض الملاحدة يقولون أن الإله أو فكرة الإله هي من تطور العقل البشري، أن العقل البشري كان بدائيا صار يعبد الأصنام الحجارة، بعد ذلك العقل البشري ترقى قليلا قليلا صار يعبد الأشجار أرقى من الحجارة، تطور العقل البشري صار يعبد الحيوانات أرقى من الأشجار، تطور العقل البشري صار يعبد الظواهر الطبيعية التي الشمس والقمر والأشياء، تطور العقل البشري صار يعبد شيئا غيبيا. فهؤلاء يقولون إن الإنسان، استغفر الله العظيم، ناقل الكفر ليس بكافر، هو الذي صنع الإله، هكذا يعبر بعض هؤلاء الملاحدة. فيقول الله له يوم القيامة: ما غرك بربك الكريم الذي جحدته فجهلته، جهلته فكفرت به. وروي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ ما غرك بربك الكريم فقال: غره جهله وحمقه. وقرأ إنه كان ظلوما جهولا، وقيل غره الشيطان المسلط عليه، وقيل غره ستر الله عليه، وقيل غره طمعه في عفو الله عنه. ولا تعارض بين هذه الأقوال، هذه ليست اختلاف أقوال، هذه صور متعددة لأشخاص متعددين، لأن كل واحد منها مما يغر الإنسان، إلا أن بعضها يغر قوما وبعضها يغر قوما آخرين. فإن قيل ما مناسبة وصفه بالكريم هنا للتوبيخ على الغرور؟ فالجواب أن الكريم ينبغي أن يعبد ويطاع شكرا لإحسانه ومقابلة لكرمه، ومن لم يفعل ذلك فقد كفر بالنعمة وأضاع الشكر الواجب. يعني تأمل في نعم الله عليك حتى تستدل بذلك على الله، تستدل بالنعمة على المنعم. الذي خلقك فسواك فعدلك، في قراءة نافع فعدلك بالتشديد، في قراءة حفص فعدلك بالتخفيف، عدل أعضاءك وجعلها متوازنة، فلم يجعل إحدى اليدين أطول من الأخرى، ولا إحدى العينين أكبر من الأخرى، ولا إحداهما كحلى والأخرى زرقاء، ولا بعض الأعضاء أبيض وبعضها أسود، وشبه ذلك من الموازنة. فخلقنا الإنسان في أحسن تقويم، أحسن خلقته سبحانه. في أي صورة ما شاء ركبك، المجرور يتعلق بركبك، في أي ركبك في أي صورة، وما زائدة ما شاء، يعني في أي صورة شاء ركبك. والمعنى ركبك في أي صورة شاء من الحسن والقبح والطول والقصر والذكورة والأنوثة وغير ذلك من اختلاف الصور. ويحتمل أن يتعلق المجرور بمحذوف تقديره ركبك حاصلا في أي صورة، وقيل يتعلق بعدلك على أن يكون بمعنى صرفك، أي صرفك إلى أي صورة شاء، وهذا بعيد ولا يتمكن إلا مع قراءة عدلك بالتخفيف، لأن العدل عن الشيء الانتقال من الشيء إلى غيره. فالله تعالى هو الذي خلق الإنسان في الصورة التي هو عليها، لذلك لا يجوز أن يعير إنسان إنسانا بصورته. هذا التعيير هو تعيير للخالق، استغفر الله العظيم، العبد ليس هو الذي خلق هذه الصورة. فذم الناس لبعضهم بصورهم أو أشكالهم أو طولهم أو قصرهم أو لونهم، هذا اعتراض على خلق الله، فيتأدب الإنسان مع خلق الله عز وجل، ولا يجوز السخرية بالخلق. في أي صورة ما شاء ركبك. كلا بل تكذبون بالدين، ردع عن الغرور المذكور قبل أو التكذيب المذكور بعد. كلا بل تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين. بل تكذبون بالدين، هذا خطاب للكفار، والدين هنا يحتمل أن يكون بمعنى الشريعة أو الحساب أو الجزاء. وإن عليكم لحافظين، يعني الملائكة الذين يكتبون أعمال بني آدم، يعلمون ما تفعلون، يعلمون الأعمال لمشاهدتهم لها. وأما ما لا يرى ولا يسمع من الخواطر والنيات والذكر بالقلب، فقيل إن الله ينفرد بعلم ذلك، وقيل إن الملك يجد لها ريحا يدركها به، لذلك يذكر في الذكر القلبي أنه خبيئة للعبد عند الله يوم القيامة. الملائكة تكتب الذكر اللساني، سبحان الله، الحمد لله، لا إله إلا الله، الله أكبر، مما يجري على اللسان. فإذا كان الإنسان ذاكرا لله تعالى بقلبه فهذا مما يكتبه الله تعالى ولا يعلمه الملائكة، فيخرج خبيئة للعبد يوم القيامة. إن الأبرار لفي نعيم. في هذه الآية وفيما بعدها من أدوات البيان المطابقة والترصية، الطباق يعني يأتي بالشيء وضده. وإن الفجار لفي جحيم يصلونها يوم الدين وما هم عنها بغائبين، ليسوا عن يوم الدين بغائبين. فيه قولان، أحدهما أن معناه لا يخرجون منها إذا دخلوها، إذا دخلوا إلى جهنم لا يخرجون منها، والآخر لا يغيبون عنها في البرزخ قبل دخولها، لأنهم يعرضون عليها غدوا وعشيا، النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. وما أدراك ما يوم الدين، هذا تعظيم له وتهويل، وكرره للتأكيد، والمعنى أنه من شدته بحيث لا يدري أحد مقدار هوله وعظمته، يوم لا تملك نفس لنفس شيئا، أي لا يقدر أحد على منفعة أحد. وقرئ يوم بالرفع على البدل، يوم لا، ثم ما أدراك ما يوم الدين، يوم لا تملك نفس لنفس شيئا، قرئ يوم بالرفع على البدل من يوم الدين، أو على إضمار مبتدأ هو يوم، وبالنصب يوم لا تملك على الظرفية بإضمار فعل تقديره يجاوزون يوم الدين، يوم لا تملك نفس لنفس شيئا، أو النصب على المفعولية بإضمار فعل تقديره اذكر يوم لا تملك نفس لنفس شيئا. ويجوز أن يفتح لإضافته إلى غير متمكن وهو في موضع رفع. ثم قال رحمه الله: سورة المطففين. نعوذ بالله تعالى من التطفيف والبخس والزيادة والنقص. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. اللهم بفضلك عمنا، واكفنا اللهم شر ما أهمنا وأغمنا، وعلى الكتاب والسنة جمعا توفنا نلقاك وأنت راض عنا. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه عبدك ورسولك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه عبدك ورسولك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم اهدنا لأحسن الأخلاق، لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عنا سيئ الأخلاق، لا يصرف عنا سيئها إلا أنت. اللهم يسر لنا وللمسلمين من الخير أكثر مما نرجو، واصرف عنا وعن المسلمين من الشر أكثر مما نخاف، وخذ بأيدينا إلى ما يرضيك عنا يا أرحم الراحمين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم ثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، واجعل آخر كلامنا من الدنيا شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. اللهم يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، فرج عن عبادك المستضعفين في مشارق الأرض وفي مغاربها، فرج عنا وعنهم فرجا عاجلا قريبا يا رب العالمين. اللهم من أراد الإسلام والمسلمين بخير فوفقه لكل خير، ومن أراد الإسلام والمسلمين بغير ذلك فاجعل دوائر السوء عليه يا رب العالمين. اللهم عليك بالظالمين المجرمين فإنهم لا يعجزون، أرنا فيهم عجائب قدرتك يا عزيز يا جبار يا متكبر يا قهار. اللهم طهر الحرمين الشريفين والمسجد الأقصى من كل ما لا يرضيك، اللهم طهرهم واجعلهم لعبادك الصالحين وانف عنهم الأشرار يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. احفظ مقدسات المسلمين يا رب العالمين، من أراد بمقدسات المسلمين خيرا فوفقه لكل خير، ومن أراد بمقدسات المسلمين غير ذلك فأرنا فيه يا مولانا آية. اللهم أرنا فيهم آية عاجلا غير آجل يا رب العالمين، تثبت بها قلوب أوليائك وتخيف بها قلوب أعدائك. اللهم يا رب العالمين يا أرحم الراحمين، فرج عن هذه الأمة فرجا عاجلا قريبا، اكشف هذه الغمة عن جميع الأمة، وردنا والمسلمين أجمعين إلى دينك ردا جميلا. رد شبابنا ورد شاباتنا ورد رجالنا ورد نساءنا إلى دينك ردا جميلا. اللهم يا أرحم الراحمين أصلح حال أمة سيدنا محمد، اللهم أصلح حال أمة سيدنا محمد، اللهم أصلح حال أمة سيدنا محمد صلاحا عاما كاملا شاملا وافيا يا رب العالمين. اللهم أبدل عسر هذه الأمة يسرا يا رب العالمين، وأبرم لها أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك ويذل فيه أهل معصيتك، ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر. اللهم يا أرحم الراحمين لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب، أعطنا سؤلنا على ما يرضيك عنا يا أرحم الراحمين. وصل اللهم وسلم وبارك على عبدك ورسولك سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. واغفر اللهم لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولمن علمنا ولمن أحسن إلينا ولمن أسأنا إليه وللمسلمين كافة أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.